كلها فلنعم درب الصالحين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. تفسير سورة البقرة. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ المقدمة فقط في تفسير البقرة، مقدمتها طويلة وهي تقريبا مقدمة لها ولآل عمران في بيان فضيلة هاتين السورتين، سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة مدنية، قال القرطبي نزلت في مدد شتى، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن، وهي آيات الربا قبل هذه الآية مباشرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. دي الآية رقم كام؟ شوفوا لنا كده في المصحف، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، سورة البقرة الآية 278، يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأواخر الآيات، من أواخر الآيات التي نزلت آيات الربا وهذه الآية، وهي مناسبة يعني تكون آخر آية، فختمت بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كأن القرآن جاء كصحيفة كبيرة فيها بيان لأحكام الشريعة، وختمت بالأمر بالتقوى الذي هو لزوم هذه الأوامر واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وورد في فضل هذه السورة سورة البقرة حديث كثيرة، منها حديث مسلم، حديث النواس بن سمعان، مر بنا بكثير النواس بن سمعان في حديث إيه؟ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وهذا حديث ثاني للنواس بن سمعان، ضيفه لمسند النواس عندك فيما تحفظ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن وأهله، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. خليكم كلمة يعملون به دي، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وهؤلاء أنعم الله عليهم قرآن ويعملون بالقرآن. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، يقدم سورة أو تقدم سورة البقرة وآل عمران. قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان وكأنهما غيايتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. الغمامة حمك الله، الغمامة اللي هي ايه؟ السحابة. الغمامة اللي هي السحابة، كأنهما غمامتان كأنهما سحابتان كأنهما غيايتان. الغياية هي كل شيء أظلك من فوقك، يبقى اللي شال شمسية كده معاه ايه؟ غياية. اللي جه تحت خيمة يبقى ايه؟ غياية. كل ما سقف زي هذا السقف اللي يظلك من الشمس، كل ما أظلك يسمى ايه؟ غياية. كأنهما غمامتان او غيايتان او كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان جمع ايه؟ مثنى ايه؟ فرقة. فرقة فرقان من طير صواف يعني قطعتان، قطعتان فرق، كل فرق يعني كل قطعة كل جزء منه، كأنهما قطعتان من طير صواف، كأنها مجموعة من الطير الصواف اللي هم ايه؟ والطير صافات، يعني ايه؟ يعني باسطات اجنحتها، كأنهما فرقان، كأنهما قطعتان من طين صافات. عارفين مجموعة الطير لما تصير كده في وجه كبير وانت ماشي تحس لا يظل تحتك، ايه؟ لما يكون في وجه كبير جدا وبعضه فوق بعض، ايه؟ فتأتي البقرة وآل عمران كأنهما قطعتان، كأنهما فرقان من طير صواف، طير قد بسطت اجنحتها تظلل عن صاحبيهما. أظن فيش ترغيب في حفظ البقر وآل عمران والعمل بذلك أكثر من ذلك. الناس في شمس أو في حر وعرق، وأصحاب البقر وآل عمران يضللون بالبقرة وآل عمران، يضللون بالبقرة وآل عمران. فأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والحاكم وصححه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا سورة البقرة، تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة يعني السحرة. تعلموا سورة البقرة، تخيل النبي بين أظهرنا ويقول لنا تعلموا سورة البقرة، ها؟ تعلموا سورة البقرة، يبقى لازم نجد يا أخوان، لازم نجد في تعلم البقرة، في تعلم قراءتها، في تعلم حفظها، في تعلم فهمها وتفسيرها، في تعلم العمل بها، شوف الأحكام اللي فيها. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها، أخذ سورة البقرة حفظا وعملا، بركة. من أراد البركة في علمه ورزقه وماله وولده فعليه بسورة البقرة، البركة في نفسه فعليه بسورة البقرة، وتركها حسرة، اللي مش هيحفظ سورة البقرة ولن يأخذ سورة البقرة هي يوم القيامة يتحسر لما يشوف الخير والنعيم اللي فيه أصحاب البقرة الذي هو حرم منه، سيتحسر حسرة عظيمة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يضرش عليها السحرة. عشان كده ينبغي أن تملأ بها البيوت وأن تقرأ في البيوت، فهذه من أعظم ما تحصن به البيوت، سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، غيابة زي غيابة بالضبط، أو فرقان من طير صواف. قال ابن كثير وإسناده حسن على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث في صحيح مسلم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فالمسائل طرد الشيطان من البيوت يا أخواني، صلى الله يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأزواجنا، من وسائل ذلك قراءة سورة البقرة. وأخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، من تحت العرش فوصلت بها. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح، ولكن حكم الشوكاني أن سند الحديث سند صحيح. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، يعني تحركت وبدأت تضطرب، إذ جالت الفرس فسكت. مين اللي سكت؟ وسيد بن حضير سكت عن القراءة، لا الفرس وبدأت تتحرك فسكت، فسكنت لما يبطل القراءة تبطل هي ايه هذه الجولة. إذ جالت الفرس فسكت أي أسيد فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبا منها فأشفق أن تصيبه، خاف على ابنه لأنه كان نايم في الخيمة والفرس موجود، فخاف مع حركة الفرس برجلها تضرب ولده أو تركل ولده ركلة يموت فيها أو يصاب منها، فأشفق على ولده فختم الصلاة. فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء، لما أخذ مين الولد فبيرفع رأسه إلى السماء، فإذا هو بمثل الظلة، مثل الظلة، وأن الظلة معناها إيه؟ السحابة، فيها أمثال المصابيح، شايف حاجة مضللة ونازل فيه منها زي مصابيح منورة، وإذا فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها، عرجت إلى السماء حتى ما يراها، لأنها تبعد تبعد تبعد تبعد هذا النور لغاية لما خلاص اختفت. فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما ذاك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس، أو لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منها، ما تتوارى منهم، يعني الملائكة بتنزل لقراءة القرآن، ولكن الشاهد هنا أن اللي كان بيقرأه في ذلك الوقت هو سورة الإيه؟ سورة البقرة. فنزلت الملائكة في أمثال الظلة يتدلى منها مصابيح، في أمثال الظلة كأنها مجموعة ملائكة كل واحد منير منور، ها؟ كأمثال الظلة فيها مصابيح. ممكن كان ده يحصل لحد مننا؟ ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ مرة صلى الله عليه وسلم ها؟ قد تتدنى الملائكة لقراءة انسان، ها؟ ويأذن الله، أذن الله ها؟ لإنسان حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا كله وارد اخوان، ليه ما بنرجوش هذا الرجاء في الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ ايه المانع؟ ايه اللي يقطعنا عن هذا؟ اتصلت امرأة تستفتي وتقول انها خرجت الى البلكونة وهي بتقرأ القرآن فوجدت زي نور نازل من السماء، قالت ما صدقتش نفسي، قالت فناديت اختي فرأت ما رأيت، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة بالبحث عنهما ومعرفتهما كلاهما ثقة. فهذا الكلام يا اخواني يرد لأحد الناس، هذا كان يرد لأحد الناس، ما في إشكال. فالذي أدنى الملائكة لقراءة أسيد يدنيها لغيره سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فهذا كله من المراغبات في هذه الصورة المباركة. وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. الحديث صححه الحاكم وهو على شرط الشيخين، أو صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ولكن هناك من العلماء أخواني كثير يطعن في هذا الحديث. فعندنا في الصحيح المتفق على صحته كفاية، عندنا في الصحيح المتفق على صحته كفاية. طبعا دي فضائل خاصة بسورة البقرة، مش كده؟ أو البقرة والعمران. في فضائل خاصة بآية الكرسي، في فضائل خاصة بآية الكرسي، في فضائل خاصة بخواتيم سورة البقرة، هذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. من نتكلم آية الكرسي هنذكر الأحاديث الواردة في فضيلته. وفي أحاديث وردت في البقرة وآل عمران، في أحاديث وردت في السبع الطوال، وردت في السبع الطوال. مين هم السبع الطوال دولت؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة، فمنهم من قال التوبة ومنهم من قال يونس، منهم من قال التوبة ومنهم من قال يونس. فاحفظ هذه السور، فإن ابن عباس، فإن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: من أخذ السبعة فهو خير، وفي رواية فهو حبر. ذكر هنا قول سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. يا أخواني في خلاف في الصورة السابعة من هذه السبع الطوال، يا ترى هي التوبة ولا هي يونس؟ يا ترى من أطول، صورة التوبة وصورة يونس؟ التوبة أطول، مش بعدد الأرباع، احنا مش بنتكلم بعد الأرباع، بعد الأرباع التوبة أطول نعم، لكن في أحيانا تكون الأرباع أطول من غيرها، أرباع المقسمة ديت اللي هي مش من السنة ولا حاجة، ده هو بعض الناس في بعض الأزمان والأعصار هي قسموا هذا التقسيم، فاحنا ممكن تلاقي ربع أطول، فيونس فيه ربع طويل، لكن هي أطول التوبة فعلا بغض النظر عن الايه، عن الأرباع المذكورة على هامش المصحف. هنا مسألة أخيرة ذكرها المصنف، هو ما ورد في الشعب عند البيهقي، شعب الإيمان، بسند صحيح عن ابن عمر قال: لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة. وهذا الكلام اجتهاد من عبد الله بن عمر جانبه فيه الصواب، فقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أيضا لقولهم سورة الايه، سورة البقرة. يجوز أن تقول سورة البقرة، مش مستحب ولا حاجة أن تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، بالدليل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ده بيوصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ورميه للجمار. قال: ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما هيش السورة التي أنزلت فيها البقرة. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة، يلا ولا سورة كمان هو، فافتتح البقرة فقلت يصلي بها في ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا الحديث. وعن عائشة قالت، والحديث عند أحمد: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. وخرج أبو داود والترمذي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف. هذه وغيرها من الأدلة يا أخواني على أنه يجوز أن نقول سورة البقرة وسورة العنكبوت وسورة الفيل، ما نقول التي تذكر فيها البقرة والذي يذكر فيها الفيل والذي يذكر فيها العنكبوت، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فهو مقصود أن يقال سورة البقرة. أما ما ورد بالسرد الصحيح كما قال المصنف على ابن عمر فهذا اجتهاد لصحابي خالف اجتهاد غيره من الصحابة الذي وافقوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، حتى لو كان عبد الله بن عمر، حتى لو كان أبو بكر الصديق، ما من الذي لا يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ كلامه كله، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وما يقوله وحي، وكما قال: اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق، ما خرج منه إلا الحق. هذه مقدمة لسورة البقرة، أسأل الله عز وجل أن تكون مرغبة ومحركة للقلوب لحفظها ومعرفة تفسيرها والوقوف عند أحكامها. إن شاء الله تعالى غدا نبدأ بقوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، وهنطيل فيها الكلام. ليه؟ رغم أن المفروض الكلام فيها قصير جدا، لأننا مش هنكررها تاني في السور التي سيرد فيها الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فنقولها مرة واحدة بس، وبعد كده كل ما هتيجي هنقول كما قلنا في البقرة، هنعزو إلى سورة البقرة، سنعزو إلى سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا قرآننا، قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا، قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا.